أسماء الله الحسنى. الشاكر الشكور. والله شكور حليم. فإن الله شاكر عليم. هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليه الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر. ورد اسم الشاكر مرتين، أما اسم الشكور فورد 4 مرات.